بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حديث القدسية. الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وكل عام وأنتم بخير. تكلمنا قبل كده في موضوع اسمه رفقا بالمذنبين. الحديث القدسي الذي نحن بصدده في هذه الليلة المباركة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل متوخيين، كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا. كان الاثنين أصحاب، واحد فيهم كان مجتهد جدا جدا في الطاعة، والثاني كان بعيد وكان عايش في المعاصي. فكان المجتهد يمر على المذنب فيقول له أقصر، يقول له إيه؟ أقصر. وأقصر دي يا جماعة سمحوني يعني ما هيش أصول دعوة ولا طريق دعوة، يعني زي واحد مثلا بيعدى على واحد فلقاه مرتكب معصيه فبيقول له خف بقى، مش كفايه بقى، يعني انت مش هتوب ولا ايه؟ يعني ده مش اسلوب دعوه يا جماعه. الدعوه ليها فن ولها اسلوب ولها ذوقيات، ولذلك مش كل داعيه بينجح في دعوته، ومش كل داعيه بيكون مؤثر في الناس. في داعيه له اسلوب وان كان حتى علمه ضئيل لكن له اسلوب مؤثر، وفي داعيه ممكن يكون عنده علم كبير جدا جدا لكن اسلوبه ليس مؤثرا. المساله بتعتمد في النهايه مش على العلم وانما على طريقه توصيل هذا العلم. فالداعي ده الراجل ده المجتهد ده كان بيعدي على الثاني المذنب، وكل ما اشوفه يقول له اقصر اقصر، كل مره يقول له كده. حد ما في مره مر عليه الاب يرتكب ذنب معين، فقال له: والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. خد بالك الشك هنا من الراوي. والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. راوي الحديث ده مين؟ ابو هريره. بيقول ايه ده بيعلق على الكلمه دي؟ بيقول: والله لقد قال كلمه او بقت عليه دنياه واخرته. ده ضيع نفسه دنيا واخره، دمر نفسه بالكلمه دي، انه تألى على الله، جعل نفسه حاكما مع الله سبحانه وتعالى، جعل نفسه قاضيا. يقول: والله والله ما ربنا هيغفر لك ولا هيدخلك الجنه، يلا بقى. فلما مات رجل مذنب ورجل مجتهد واجتمع عند الله جل وعلا، واذا بالحق جل جلاله يخاطب هذا الرجل الذي كان مجتهدا، فقال له: اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به الى النار. ثم قال للآخر اللي هو المذنب: اذهبوا به إلى الجنة. شفت بقى المعنى عامل ازاي؟ معنى خطير جدا جدا يا جماعة، ان انت ما تتألاش على الله وما تحكمش على الناس بقى من خلال ايه؟ برج عال. والحديث الثاني يوضح لنا المسألة ونشرح بقى الاثنين. حديث ثاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال لرجل آخر: والله لا يغفر الله لفلان. فالله جل وعلا قال: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يبقى من محبطات الأعمال إن الإنسان يتألى على الله في شيء لا يملكه إلا الله. جيش بقى النهارده يعني بعض الناس بتقول كلمات يا جماعة ما تاخدش بالها منها، ودي كلمات خطيرة جدا جدا جدا. إيه ناس النهارده يقول لك: فلان ده فلان ده على النار حتف، ده يخش النار راكب صاروخ سام 6 ولا طيارة سكود. واخد بالك؟ نقول لا، ده انت الموضوع ده انت كده تتألم على الله. من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار. نجيش يا جماعة نقول فلان ده يعني ده فلان ده في الجنة حتف، وحتى اللي يخش الجنة ما يخش حتف يا جماعة، يعني إيه؟ يعني هو بيخش يعني حتى عند الجنة، عند دخول الجنة وأزلفت الجنة للمتقين بتتقرب له، وفوق إنها بتقرب له كمان يدخل راكبا يدخل الوفد ولا يدخل إلا راكبا. فسبحان الله، فلما تيجي تقول إيه فلان ده من أهل الجنة، فلان ده على الجنة حتف، وفلان ده فلان ده يخش النار راكب طائرة شبح. ففي ناس تقول الكلام ده، الكلام ده خطير جدا جدا ومن أخطر ما يمكن أن يقال، لأن العبد بذلك يتألى على الله سبحانه وتعالى. نحن لا نحكم المعين لأنهم لأهل الجنة، ولا نحكم على معين بأنهم لأهل النار. كل اللي نقوله مثلا أن هذا الرسول لا نحسبه من الصالحين، ونسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة، ولو أو نرجو له الجنة. وفلان دوت مثلا بدل ما أقول كذا نقول نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، ربنا يا رب يتوب عليه، ربنا يرده إلينا مردا جميلا، ربنا يكرمه، ربنا يشرح صدره للإيمان، وهكذا ندعو له. يبقى نرجو الخير للطائعين وندعو للعصاة. ليه؟ مصلحة الأمة كلها، إن الدنيا كلها، إن الأمة كلها تعود إلى الله عز وجل، وإن الناس تحدث توبة في كل لحظة حتى يرفع الله عز وجل البلاء عن الأمة. الهداية يا جماعة، الهداية ابتداء هي منحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا، كل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الإنسان يا جماعة لا يملك لنفسه الهداية فضلا عن أن يملك الهداية لغيره. هل في حد في الدنيا يملك أن يقول أنا إن شاء الله من بكرة ههدي نفسي؟ حد يملك دي؟ طبعا لا. طب حد يملك أن يقول إن شاء الله بكرة ههدي فلان وفلان وفلان؟ الهداية بيد الله، الله يهدي من يشاء، الهداية دي بيد الله سبحانه وتعالى. خد بالك بقى، قال جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية هنا هي دي أي نوع؟ الهداية نوعين، هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. هداية التوفيق أن ربنا يوفقك للهداية، دي لا تكون إلا لله، وبنص الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله، الله هو اللي يهدي، ولكن الله يهدي من يشاء. قل لي بس ده بتتناقض مع آية تانية اللي هي إيه؟ وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، مش ربنا قال كده للنبي؟ ما تصل عليه خلاص، ربنا قال كده للنبي وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، قال لك أيوة هي دي هداية الدلالة والإرشاد. النبي عشان بيدلك بيرشدك لطريق الجنة، لطريق الخير، الطريق اللي يجعل ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. والهداية دي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولورثة الأنبياء اللي هم العلماء والدعاء. خد بالك، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. والحديث الثاني العلماء ورثة الأنبياء، هو ده بداية لفظ الحديث نفسه، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طيب يبقى إذن هداية الدلالة والإرشاد إن أنا أدلك أقول لك هذا الطريق. ولذلك قال ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط خطوطا على اليمين وعلى الشمال. لما خط النبي عليه الصلاة والسلام خط مستقيم قال إيه؟ قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوط معوجة كده عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه. سبيل الزنا والشيطان بيدعو إلى الزنا، سبيل الربا والشيطان يدعو إلى الربا، سبيل المزيكا، سبيل الخمر، سبيل كل سبيل من سبل الشيطان الشيطان قاعد عليه عمال بيدعو إليها. واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك خليك في الطريق ده، امشي على الطريق ده، اوعى تعوج يمين ولا شمال، اوعى تضيع نفسك، وان هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فشايف في الموضوع ان هدايه الدلاله تكون وهدايه الارشاد تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولورثه النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء والعلماء والدعاء والمصلحين. اما هدايه التوفيق لا تكون الا بيد الله سبحانه وتعالى. طب ربنا وفقك للتوبه وهداك وشرح صدرك للايمان وللطاعه، ليه تحتقر الآخرين؟ ليه تقعد تيأس الناس من رحمة ربنا؟ ليه تقفل في وش الناس كل الأبواب؟ ليه لما يجي لك واحد ارتكب معصية، قد يكون الإنسان اللي بيرتكب معصية ده قد يكون ارتكب معصية لا توازي ربع معشار المعاصي اللي انت وقعت فيها أيام المعصية، فإذا وجدته قلت له يا خبر انت عملت كده، ده انت خلاص، ده انت يعني ايه مفيش أمل منك. طب ليه تقفل الدنيا كده؟ أنا قلت لك قبل كده إن دائما الداعية كما قال علي بن أبي طالب العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. احنا أم وسط يا جماعة، أنا لما يجي واحد أشوف أحوال كل واحد له أسلوب في الدعوة وله طريقة وله علاج. أنت لما يكون دكتور هبيجي لك واحد بيقول لك أنا وداني وجعان، تكتب له علاج للودان. الثاني بيقول لك عناية وجعان مثلا، فبتكتبلوش علاج الودان، لا بتكتب له علاج العين، وهكذا كل حتى نفس العين ممكن يبقى مرض في العين عند 50 واحد ويختلف علاج ده عن علاج ده، ده عنده رمض، ده عنده مية بيضة، ده عنده مية مش عارف ايه، ده عنده بعد نظر، ده قصة نظر، كل واحد يختلف مرضه عن التاني حتى ولو في الجزء الواحد. ممكن واحد يقول لك انا وقعت في الزنا، والتاني يقول لك برضو انا وقعت في الزنا، ممكن يكون علاج دوت يختلف عن علاج ده، واخد بالك؟ فالمسألة تختلف، دي بتحتاج الى العالم يكون عنده فقه نفس، يتعامل مع الانسان من منطلق فهمه للقضية دي. وده اللي حصل مع الرجل الذي قتل 99 نفس لما قال دلون على اعلم اهل الارض، راح دلون على عابد، والعابد ده ممكن يعبد ربنا على جهل، فلما دلوا عليه قال له ما عملت ايه، قال له قتلت 99 نفس وعايزه توب، قال له مالكش توبه، راح مكمل بالمهنه. ليه؟ لانه مش فاهم، هو مش فاهم، والانسان نتيجه انه جاهل هو تحجر وسعا وظن ان رحمه الله لا تسع هذا الذنب، قال له لا مالكش بقى توبه خلاص وايه وغز، قال له طب خلاص ما دام انا راح نكتر بقى الحاجات حلوه احنا اكله. انما لما راح للعالم، شوف العالم عالم، العالم عالم وفاهم القضيه وفاهم يشخص كويس ازاي وازاي يصف العلاج لهذا الانسان. اول ما قال له عملت ايه، قال له انا عملت كذا وكذا وكذا، قال له فالراجل فهم كل واحد يقتل 99 نفس ولسه مكمل منهم شويه، معنى كده ان هو في ارض سوء لا يطبق فيها اي حد، والانسان يقتل يعمل براحته واخد راحته مش مشكله، والناس تعينه على ذلك بل يشجعوه، يبقى لازم يخرج من الارض دي، هو ده العلاج للمشكله، مش ان احنا بقى نقعد نقول كل شايف طب توب الى الله عز وجل، طب واحد هينرفزه يروح قتله بعد كده نقول له توب، طب ما يخرج من المكان ده ارض الله واسعه، قال له اذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، الى اخر القصه لحالكم ايه عارفين اكتر مني. فشايف الموضوع ان الهدايه منحه ربانيه يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. لو ربنا انعم عليك بنعمه الهدايه احذر من حاجتين، احذر ان انت تغتر بهذه العباده والطاعه، لان في احيانا غرور الطاعه الانسان يبقى مغرور جدا بطاعته، يعني انت عارف ان الذل والانكسار الذي يعقب المعصيه قد يكون افضل من الغرور والعجب الذي يعقب الطاعه. ولذلك قال القائل رب معصيه اورثت صاحبها ذلا وانكسارا، ورب طاعه اورثت صاحبها عجبا واستكبارا. واخد بالك ان الانسان يستكبر كده وبقول لك انا لسه مصلي قيام ليل، انا حافظ 30 جزء قران، انا عامل كذا، انا والتاني يا رب توب عليا يا رب ارحمني، انا مش كويس، انا يا رب طب يا رب طب اعمل عشان تسامح، ويزل نفسه وينكسر ويبكي، قد تكون الدمعه دي افضل من الركعه الراجل الثاني بيركعها مع العشب والاستكبار والغرور والكلام ده كله. خدت بالك المثال عامل ازاي؟ فاعمال القلوب ديت اعمال عظيمه جدا، والانسان لا ينبغي ان يهمل اعمال القلوب، يعني ما تركزش على اعمال الجوارح وبس. فانت ربنا رزقك بنعمه الهدايه، اول حاجه اسجد لله شكرا ان ربنا هداك واجتباك من بين هؤلاء جميعا وهداك وشرح قلبك للايمان. الحاجه الثانيه اوعى تغتر وتحتقر اهل المعاصي. اهل المعاصي دول ناس مرضى. فيش انسان يا جماعه قلبه سوي وسليم 100% يفكر انه يعصي المولى عز وجل. لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من تعصاه. انت الموضوع مش موضوع صغير، يعني انت مش بتعمل حاجه مثلا في حقي انا وفي حقي ده، لا ده انت بترتكب معصيه في حق الملك الذي قال عن نفسه جل وعلا وما قدر الله حق قدري والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فانت بترتكب معصيه بتغضب بها المولى عز وجل، فانت لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت جل جلاله. فلما تيجي تلاقي واحد عاصي وتتعامل معاه معامله المشفق، ودايما تحط كده قدامك، يعني انا مش عايز اقول لك يعني اكتبها وعلقها كده، فاهم ازاي؟ خليها دايما قدام عينيك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. لما تيجي تنظر لواحد عاصي ونظره احتقار واشمئزاز ومتضايق منه وقرفان منه وعمال بيبصوا باحتقار، خد بالك قد ينعكس الامر، فقد يتوب هذا العاصي الى الله عز وجل وقد تنتكس انت. انت ما تعرفش، ما اصل العبره فين؟ بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. والحديث بقى اللي جاي يوضح لك المساله بقى واضحه جليه عشان تتعامل من منطلق بقى هذا الفهم. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه. في روايه مسلم فيما يظهر للناس حتى اذا ما اقترب اجله او لم يكن بينه وبين النار الا حتى اذا ما اقترب اجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله، في رواية حتى إذا لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، ذات الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. إيه سبب ذكر الحديث دوت؟ سبب ذكر الحديث ده قصة حصلت في رجل أحد والحديث في البخاري ومسلم، إن كان في واحد من الصحابة، هذا الرجل كان يقاتل قتالا شديدا ما ترك شاذة ولا فذة إلا أدركها، يعني كان رجل بيقاتل قتال رهيب جدا جدا وعمل عمال في المشركين لا تدخل. والصحابة في هدنة صغنطقة في القتال الجهاد بيقول نبع السلام يا رسول الله إن فلانا ما ترك شاذة ولا فذة إلا فعل كذا، ويعني ما قبل منا أحد مثل ما قبل هذا الرجل، هذا ده أحسن واحد فينا النهاردة بيجاهد، أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ فنرى حد يديهم درس عملي، وقد جاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا رجل من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتألى على الله، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار. كاد بعض الصحابة أن يفتنوا، خد بالك لأن راجل عمال قدامنا الظاهر بتاعه أن راجل مخلص، راجل عمال يقاتل ويجاهد، إحنا نفسنا ما قدرناش نعمل ربع اللي هو عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل يقول ده من أهل النار، فده أمر بالنسبة لهم يعني كان سبب لهم كده مشكلة يعني. فالمهم قال رجل منهم انا صاحبه يا رسول الله، انا بقى معاه واشوف ايه اللي بيعمله كده. المهم رجل قال تبعت الرجل مش معاه، وهم بيجاهدوا ايه اللي حصل؟ الرجل بقى الذي كان يعني يقاتل قتالا شديدا وقبل بلاء عجيبا، الرجل ده مره واحده راح اصيب اصابه في مكان يعني صعب جدا. المهم لم يصبر على تلك الاصابه ولا على هذا الجرح، ووضع ذبابه السيف بين ثدييه واتكأ على السيف فقتل نفسه، أو اتكى على الرمح مثلا وقتل نفسه. فجاء صاحبه وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ إيه اللي خلقته كده؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا اللي أنت قلت أنهم أهل النار فعل كذا وكذا وكذا، يعني أتى نفسه يعني مات منتحش. فقال النبي هذا الكلام، قال إن رجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر الناس، فيما يظهر الناس يعني في جواه حاجة مش مظبوطة، احسن تظن بقى ان ربنا ظلمه، تقول لي يعني معقولة رجل يعمل عمل اهل الجنة مثلا 70-80 سنة وبعد 70-80 سنة يجي في اسبوع ينتكس ويخش النار، هو ده العقل يعني؟ فمزقه ممكن انسان عايزا بالله مريض قلبيا يقول هذا الكلام ويتهم الحق جل وعلا، جل وعلا احكم الحاكمين واعدل العادلين سبحانه وتعالى، يتهمه في عدله وفي حكمته جل جلاله. يعني لا طبعا الموضوع مش كده خالص، الموضوع ان الرجل ده جواه نية خبيثة لم يرد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ومين اللي يعرف الكلام ده كله؟ لنا ولا انت، الله هو الذي يعلم. ايه الدليل على كده؟ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اعمالكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. يبقى مين اللي بينظر إلى قلبك؟ الله يعلم ما في قلبك، فالقلب محل نظر الرب جل وعلا. أنت بص لقلبك بقى وشوف أنت بقى لما تعمل أي عمل أنت بتريد بالعمل ده يواجه الله ولا السمعة والرياء والدنيا والكلام ده كله، فأنت تنظر إلى قلبك قبل كل عمل وبعد كل عمل وأثناء كل عمل. ليه بقى؟ ليه أنا قلت قبل وأثناء وبعد؟ لأن قد يبدأ العمل فعلا بإخلاص ويتسرب الرياء شيء بسيط جدا في أثناء العمل، ويستمر الرياء ويتضخم الرياء لبعد العمل، فتصبح بعد العمل مغرور بنفسك جدا وفرحان ونفسك الدنيا كلها تعرف ان انت عملت هذا العمل. انت دايما تراقب قلبك، يبقى عندك حراسة شديدة جدا على القلب ده، لان انت تخشى ان يتسرب اي شيء من العجب، شيء من الرياء، شيء من النفاق، كل هذه الادواء التي تهلك القلب وتدمر قلب الانسان وتحبط عمل الانسان. فهذا الانسان كل اللي عمله ان هو كان بيجاهد. يا جماعه الجهاد يعني تخيل حضرتك ده لو كان بس احسن النيه فقط، يعني لو اخلص النيه لله سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند احمد والترمذي سند صحيح للشهيد عند ربه 7 خصال، يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، خد بالك، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. فأنت لما تعلم هذا الكلام تقول يا سبحان الله بقى كل الخير ده ممكن يحصل للإنسان لو أنه أخلص النية بس. ده أنت لو نويت بس النية من غير حتى ما تجاهد قد تأخذ أجر الشهيد ويوم القيامة وأنت نام على فراشك. عايزين الدليل؟ خد الدليل. بس على صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى اللي مات على فراشه ده وهو مخلص في نيته أفضل من اللي بيجاهد وبيتقطع حتت حتت وهو عنده فساد في النية. تخيل حضرتك حاجة زي كده. الموضوع كبير جدا والموضوع صعب جدا فوق ما تتخيل. انت لابد ان انت دائما النية دي لابد ان تراقب نيتك. ما عالجت شيئا أشد علي من نياتي. خد بالك. قال الإمام أحمد ابنه عبد الله قال: يا بني إن الخير فإنك لا تزال خير ما نويت خيرا. وقال أبو سليمان الضاراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. وقال يا ابن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. فالنية محلها القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الرجل كانت نيته فيها دخن. إيه اللي حصل لهذا الرجل؟ دخل يجاهد وما شاء الله ما ترك شاذة ولا فذة إلا أدركه وفعل وفعل وأبلى ما لم يبلي أحد من الصحابة. لكن كان في نيته دخن وأخبره الله عز وجل من خلال الوحي أن الرجل ده في نيته دخن وهو من أهل النار. لم يتحمل معه الجرح اتكأ على زاوية السيف أو الرمح وقتل نفسه ومات منتحر. مع إنه فين يا جماعة؟ في الأرض الجهاد. في أرض الجهاد يعني كان لو استمر لو انتظر الجرح ده حتى نص ساعة ولا حاجة ولا خمس دقائق ربما كان الجرح يزداد ولا كان يضرب ضربة تانية فيموت فيكون شهيد فيكون في أعلى درجات الجنة. لكن بنية فاسدة أفسد عليه عملها كلها. فشايف الموضوع أن أنت ما تعرفش قد يختم لك بخاتمة السوء ويختم لهذا العاصي بخاتمة أهل السعادة. وقد يحدث العكس قد يختم لك بخاتمة أهل السعادة ويظل هذا العاصي على معصيته ويختم له بخاتمة إيه؟ بخاتمة سيئة. فعشان كده اوعى في حياتك تقول ايه فلان ده لا يمكن ربنا يتوب عليه. ده لو ربنا تاب على ابليس مش الناس تقول كده؟ لو تاب على ابليس ما يهمش على فلان. ده لو الشيطان دخل الجنه فلان ده ما يعاتبهاش. يقول والله ما انت شامم ريحتها. ايش علاقتك انت؟ خد بالك هذه الامور فيها تألي على الله. انت بتتألي على الله. انت كانك بتحكم في العباد بدل المولى عز وجل. عينت نفسك الها من دون الله. كلمات خطيره يا جماعه. لازم ناخد بالنا من الكلمات دي. كلمات صعبه لا ينبغي المسلم ان يتكلم بهذه الكلمات بل تنزه لسانك عن مثل هذه الكلمات. انت هتلاقي انسان عاصي اولا تشفق عليه. ليه؟ لانه ممكن لو استمر على المعصيه دي ممكن يخش النار لو لم يرحمه الله عز وجل ويتجاوز عنه. والله عز وجل يغفر لمن يشاء يعني سبحانه وتعالى يعني يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الامام النووي يعني فقد قال كثير من اهل العلم ان الله عز وجل لو اراد ان يغفر لعبد من غير توبه لغفر له. هم اللي يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. لكن العبد لابد ان هو ايه ياخذ بالاسباب. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. لابد ان انت تاخذ بالاسباب. التائب من الذنب كمان لا ذنب له. يبقى هو يتوب فربنا يغفر له ثم تاب عليهم ليتوب. ماشي. لكن انت برده يعني ما تنتظرش بقى. يعني بعض الناس يفعل معصيه يقول لك لما ربنا يتوب عليه. هو لما يريد ان شاء الله هنتوب. ماشي. خد بالاسباب. من تقرب مني شبر ابدا انت. من تقرب مني شبر انت قربت من ذراعه وهتاخد بقى الخير كله. لكن في النهايه لابد ان تاخد بالاسباب. شايف الموضوع ان احنا ما نتقلاش على الله وان احنا ما نحكمش على معين بينهم اهل النار ولا على معين بينهم اهل الجنه. وسبحان الله الامور يا جماعه زي ما انتم عارفين يعني احوال العباد وانتم في حياتنا العاديه بنشوف ايات عظيمه جدا وبنشوف احداث لا تخطر على قلب بشر. انسان يبقى في غايه الضلال وبعيد عن ربنا كل البعد ومره واحده تجد وليا من اولياء الله. مش وليا بقى انا معمول له قبر والكلام ده كله. يعني اقصد يعني ايه الولايه الحقيقيه اللي هي انسان بيؤمن وبيتقي. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. ربنا لم يذكرهم بالاسماء وانما ذكرهم بالصفات. فشايف الموضوع يعني على سبيل المثال يعني كان في شاب دوت كان حياته كلها شرب خمر ومخدرات وحاجه كده. وكان يعني ايه لما حد بيدعوه كان بيدعوه بغلظه. زي ما قلنا الدعوه الغليظه لا تؤثر ولا تثمر. فجأة مره من مرات بعض الشباب الطيبين اللي عندهم ما شاء الله يعني السمت الطيب والبسمه الحلوه كده فقابلوا هذا الشاب وابتسموا في وشه وطبطبوا عليه وحطوا له عطر وخدوا في احضانهم وكده ومش عارف ايه وقعدوا يذكروه بالجنه والنار ومش عارف ايه. الشاب تاثر جدا. شيء طبيعي يا جماعه اصحاب الفطر السليمه. اي انسان في الدنيا يا جماعه لا يفقد خير يدعى اليه. يعني حتى انت لما تسأل واحد بعيد عن ربنا تمام ايه رأيك في فلان رجل ملتزم يقول لك والله العظيم اتمنى اكون اقول ايه اتمنى اكون يعني ربع فهو وان كان يعيش على المعصية الا انه يتمنى الطاعة. طب ايه اللي منعك عايز حد بس ياخد بايده حالا يا جماعة يعني زي ما بيقولوا كده ايه حالا بيبقى مصنع كبير جدا واحد يبقى عنده مصنع مثلا مكلفه 5 مليون خمسة مليون وبعدين مرة واحدة يسحط ليه المصنع كله وقف ليه يا جماعة فيوز ضرب الفيوز اللي ضرب ده ما يكلفوش 5 جنيه لكن الفيوز ابو 5 جنيه دوت اللي ضرب بيعطل مصنع شغال فيه مكان ب5 مليون ايه اللي نعمله نجيب فيوز تاني ب5 جنيه ونحط مكان الفيوز اللي ضرب ده يشتغل المصنع كله هي دي المشكلة اغلب الاوصان عندهم فلوس ضرب فنعمل ايه هل نسيب المكن ده كله ما يشتغلش لا نجيب حته الفلوس ده اللي هو ايه بس محانيه هديه طيبه كلمه رخراقه معامله طيبه الدعوه الحلوه دي هي دي الفلوس حط الفلوس